بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 32 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، اتباع المسند إليه. قال الناظم: ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد، والمدح والذم رأوا، وكونه أكد للتقرير مع توهم المجاز والسهو اندفع، أو عدم الشمول والبيان قر لكشفه نحو أبو حفص عمر، والعطف للتفصيل بالإيجاز في ذا الباب والمسند أو رد النفي به الخطأ في جاء أبوك للأجل، أو صرف حكم للسوى في عطف بل والشك والتشكيك قلت أو سوى، ذلك مما حرف عطف قد حوى، وبدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تقرير وإيضاح يقال. يرد وصف المسند إليه لأمور منها: كشفه إن كان محتاجا لكشف معناه، مثل قوله: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. ومنها تخصيصه بصفة تميزه، نحو: زيد التاجر عندك. ومنها تأكيده، نحو قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ومنها مدحه، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومنها ذمه، كقوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إتباعه بالتوكيد فلتقريره، نحو: قمت أنت، ولدفع توهم المجاز أو السهو، نحو: جاء الأمير نفسه، وجاء الجيش عينه، ولدفع توهم عدم الشمول، نحو: جاء القوم كلهم. وأما إتباعه بعطف البيان فلكشفه وإيضاحه باسم مختص به، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر. وأما العطف فلتفصيل المسند إليه باختصار، مثل: جاء زيد وعمر، أو المسند، مثل: زيد قائم وقاعد، أو رد السامع إلى الصواب في العطف بلا، نحو: جاء زيد لا عمرو، أو صرف الحكم إلى آخر في العطف ببل، نحو: جاء زيد بل سعيد، أو الشك من المتكلم، أو التشكيك للسامع، مثل: جاء زيد أو سعيد، أو لأغراض أخرى من أغراض العطف كالإباحة والتخيير والتقسيم والمهلة والفورية وغيرها. وأما البدل فللتقرير وفائدة المبالغة، مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال: والفصل تخصيصا له بالمسند، والميز من نعت وللتأكد. فصل المبتدأ وما في معناه بضمير الفصل لأغراض منها تخصيص المسند إليه بالمسند، نحو قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ولبيان أن ما بعده خبر وليس نعتا وللتأكيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.